يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينسب كتاب فض الوعاء في رفع اليدين في الدعاء لجلال الدين السيوطي؟ هل هو صحيح نسبته إليه؟ وهل ينصح بقراءته؟ والله ما اطلعت عليه ولا أدري، لكن السيوطي رحمه الله كان مكثرا من التأليف، مكثرا من التأليف، حتى يقال إن بلغت مؤلفاته 300 مجلد، فهو مكثر من التأليف، ولا ترك مسألة تقريبا أو بابا إلا وألف فيه. نعم.